إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فدائما وأبدا نستضيء بكتاب ربنا سبحانه وتعالى ونستنير به ونقتدي ونهتدي، إذ الله قال قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، إذ الله قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فدائما وأبدا من أراد الهداية والسلامة عليه بكتاب الله عز وجل، وكذا عليه بسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا أراد شخص منكم أن يعرف مصيره في الآخرة وأن يقترب من معرفة درجاته فليطالع كتاب ربه ولينظر إلى عمله وقلبه ولسانه، هل هو مطابق وموافق لأمر الله سبحانه وتعالى أم أنه بعيد عن ذلك. وعلى قدر قربك من كتاب الله عز وجل، على قدر رفعة الدرجات، وعلى قدر ابتعادك، فعلى قدر ابتعادك تنحط انحطاطا شديدا والعياذ بالله. فالموفق دائما من لزم كتاب ربه ومن لزم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الموفق. ليس الموفق من حصل على درجات في الدنيا، ليس الموفق من تقلد مناصب في الدنيا أيا كانت تلك المناصب، ليس الموفق من جمع مالا في الدنيا، إذ الله قال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لقد قال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فالعمل الأنيس والعمل الجليس، العمل هو أنيسك في قبرك وأنيسك في قبرك، هذا العمل الصالح هو الذي يأتيك الحين بعد الحين وأنت في القبر في صورة رجل أبيض الثياب أبيض الوجه قائلا مبشرا أنا عملك الصالح. فهذا الذي ينبغي أن يغنم في هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة المنتهية ولا بد. يقول الله جل ذكره في آيات من هذا الكتاب العزيز، آيات مباركات، وكل هذا الكتاب العزيز مبارك بفضل الله. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال سبحانه وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فهذا الكتاب العزيز دوما كتاب مبارك كله بركة وكله خير، يقول الله فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. هكذا من كان يرجو الله واليوم الآخر فليتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وليقتدي برسوله محمد الأمين عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في آيات تلت هذه الآية المباركة فأقول مستعينا بالله عز وجل إن التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقتصر كما قد يتوهم على الثوب الأبيض وعلى العمامة، وإن كان هذا من التأسي بلا شك وفاعله بإذن الله مثاب، ولكن التأسي أعم من ذلك. يتأسى برسوله الأمين محمد في توحيده لله عز وجل وإعلانه عن هذا التوحيد بكلمة التقوى لا إله إلا الله صادعا بها جاهرا بها صلى الله عليه وسلم، ومحاربة الشرك الخبيث وأهله فهذا من أوائل بل أول ما يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم به فيه، ألا وهو التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام بإعلان التوحيد الخالص لله ومحاربة الشرك والبدع الخبيثة التي تستسري في المجتمعات والتي تنتشر فيها. ثم أيضا التأسي برسول الله في كلمات الحق عند السلاطين الجائرة أمام أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغير هؤلاء الأوباش الذين ساروا على ملة الكفر وناضلوا عنها وكافحوا، فكان من اللازم للمتأسي برسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بالله وأن يكفر بالطاغوت أينما كان وحيثما كان. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أيها الإخوة بارك الله فيكم، التأسي برسول الله لا يقتصر على ما ذكر، بل نتأسى به في خلقه الكريم عليه صلوات الله وسلامه، شديد على الكفار رحيم بالمؤمنين محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود الآيات. فالتأسي برسول الله كذلك في رحمته لأهل الإيمان ورفقه بهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وكذا في المقابل لا تميع مع أهل الباطل ولا مع أهل الشرك والضلال، بل أشداء على الكفار، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في طرائقه في حياته في خلقه الكريم، إذ الله قال وإنك لعلى خلق عظيم، ولن يتأتى لك هذا الخلق العظيم ولن تعرفه إلا إذا اطلعت على كتاب ربك. فخلق النبي الكريم لا يأتي عليه القصر، وإنما أوجزت عائشة أمنا القول إيجازا لما سألها هشام بن عامر أو غيره أخبريني وأنبئيني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله، قالت كان خلقه القرآن. أولست تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن، فجدير بك أن تطالع يا عبد الله هذا الكتاب العزيز لتعرف خلق نبيك الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن كان له خلق عليه صلوات الله وسلامه. هذا كله فضلا عن التأسي به في طريقة مقامه ومشربه وملبسه ومعاشراته الزوجية عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو أسوتنا وقدوتنا، والله لا نرضى بحال أن نتأسى بملك ولا نتأسى برئيس ولا نتأسى بوزير، فكل هؤلاء يفنون ويخطئون ويصيبون ويجهلون ويعلمون، ولكن حبنا للتأسي برسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي أن يجري على ألسنتنا وفي قلوبنا وفي عروقنا كذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا، أي ولزم الذكر فلم يفارق ذكر الله عز وجل، وهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن في كل أوقاته وفي كل أحيانه، مكثرا من ذكر الله تبارك وتعالى، مرطبا اللسان بذلك، معرضا عن اللغو ومعرضا عن القيل والقال ومعرضا عما لا فائدة فيه. ثم قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عاهدوا الله على الثبات مع رسولهم الكريم إذا أقيمت حرب بينه وبين الكفار، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، أي قضى عهده الذي عاهد الله عليه ووفى به، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: طلحة ممن قضى نحبه، وكان في أحد وقف أمام خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم متترسا بنفسه للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتلقى السهام في صدره وفي يده يصد بها عن رسول الله، ويأتيه السهم بعد السهم في يده حتى شلت يده، كانت يد طلحة شلاء، وقي بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال عليه السلام: طلحة ممن قضى نحبه. وكان من هؤلاء أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه الذي تخلف عن غزوة بدر، لأن النبي لم يخرج إليها قاصدا إياها، إنما خرج يريد العير فكان ثم النفير. قال: تخلفت عن أول غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، لئن أراني الله عز وجل مشهدا مع نبيه لا يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فرأى انكشافا في أصحاب النبي، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني إخوانه أهل الإيمان، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني أهل الشرك. ثم تقدم يقاتل، والسهام تأتيه من كل صوب وحدث، وهو ماض في طريقه لا يبالي بسهم دخل جسمه أو لم يدخل، متقدم حتى قابله في المعركة سيد الأوس سعد بن معاذ، فقال له: يا سعد بن معاذ، إلى أين تذهب؟ هلم يا سعد بن معاذ، والله يا سعد، إني أجد ريح الجنة خلف جبل أحد، إني أشم ريح الجنة خلف جبل أحد. تقدم يا سعد. قال سعد: والله ما استطعت أن أصنع مثل الذي صنع، فقتل شهيدا رحمه الله وما عرفه أحد إلا أخته، وقد مزقته السهام ومزقته السيوف، ولم تعرفه أخته إلا ببنانه بأطراف أصابعه. وفيه نزل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، اي عهده الذي عاهد، ومنهم من ينتظر، اي ومنهم من ينتظر ان يحيا بما عاهد الله عليه، وما بدلوا تبديلا، وما غيروا تغييرا، وما نقضوا عهدا ابدا، مع ربهم تبارك وتعالى. وهذه الآية تنتظم كل من عاهد الله عهدا، وتنتظم كل من نذر لله نذرا، فمن نذر نذرا فليفي لله به، فليفي لله به، من عاهد عهدا فليفي لله به، وإلا فإن رب العزة قال في كتابه الكريم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فماذا كان؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يقول رب العزة في كتابه الكريم: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. هكذا رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال، كان الأمر شديدا جدا على رسولنا الأمين محمد وعلى أصحاب النبي الأمين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما تألبت عليهم أفور أهل الكفر من جزيرة العرب، وتألبت عليهم قبائل جزيرة العرب كلها، تألبوا كلهم على النبي في مدينته وعلى أصحاب النبي. اجتمعت كل القبائل المشركة من جزيرة العرب للقضاء على رسول الله في مدينته لإبادته وإبادة أصحابه وأهل المدينة، وحاصروا المدينة من كل صوب ومن كل حدب، وقد تسلحوا بأجود السلاح في ذاك الزمان، واختاروا أحسن الفرسان وأقوى الفرسان. حاصروا المدينة، مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويهود في جانب من جوانبها هم الآخرون، واشتد الحصار على النبي محمد وعلى أصحاب النبي محمد، حتى يقول الرسول لأصحابه: من يأتيني بخبر القوم؟ فيسكت القوم كلهم في واقعة من الوقائع، ويقول الزبير: أنا يا رسول الله. فيكرر النبي ويقول الزبير: أنا يا رسول الله. وفي واقعة أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم؟ والجو شديد البرد، والخوف أشد وأشد، والكل في خوف وفي رعب. ونقضت اليهود العهود وسمحوا لأهل الشرك بالدخول من جانبهم إلى مدينة رسول الله. النبي يقول: من يأتيني بخبر القوم؟ والكل سكوت، ولا يستطيع أحد أن يقول: أنا يا رسول الله. في هذا المقام المخيف المرعب: من يأتيني بخبر القوم؟ سكت الصحابة كلهم. ثم قال النبي مختارا واحدا منهم: قم يا حذيفة ابن اليمان، قم يا حذيفة. قال حذيفة: فقمت ولم يكن لي بد من الخروج إذ أمرني النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن أهل الشرك تألبوا على رسول الله وذار نفاق المنافقين، فقام قوم يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهكذا الشدائد تفرز على إيمان، وتفرز على نفاق، وتفرز على كفر وعلى زندقة، ليميز الله الخبيث من الطيب. وهكذا الشدائد تمر بأهل الإسلام ليعلم المنافق وليعلم الكافر وليعلم المؤمن صادق الإيمان، وهذه لا بد منها. قال الله جل ذكره في كتابه الكريم: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي ما كان الله ليترك أهل الإيمان هكذا مختلطين بغيرهم من أهل النفاق من أهل الضلال، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الآيات قال تعالى في كتابه الكريم: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. بماذا ردهم رب العزة؟ بريح سلط عليهم في توقيت شاءه الله وأراده، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم أي عاونوهم من أهل الكتاب أي من اليهود من صياصيهم من حصولهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فقبل الريح كان المؤمنون في خوف شديد وقلق أشد، وكان أهل الشرك يتربصون الدوائر بالرسول ويمنون أنفسهم الأماني، سيغنمون رسول الله وسيغنمون خيرات المدينة، سيغنمون رسول الله ويغنمون خيرات المدينة. هكذا كان المشركون يؤملون، ولكن أهل الإيمان من أصحاب النبي قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، لن يتخلف رضا الله بنصرة نبيه الأمين وبإعلاء كلمة هذا الدين. قال تعالى في كتابه الكريم: وقد تبدلت الأحوال، بريح سخرها الله سبحانه، بريح اسمها الصبا، كما قال الرسول: نصبت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون، تقتلون يا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فريقا من اليهود، وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. جدير بنا جميعا أن نثق في وعد الله الذي وعدنا، جدير بنا جميعا أن ننصر هذا الدين، فإن الله عز وجل ينصرنا ما دمنا ننصر دينه. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فجدير بكل مسلم إذا أراد أن ينصره ربه، إذا أراد أن يوسع عليه في دنياه وآخرته، إذا أراد أن يسلمه ربه، فليقم بنصرة هذا الدين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى قوله: والله يعصمك من الناس. إن الله قال في كتابه الكريم: الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، أي أن الله يحفظهم ويكفيهم ما أهمهم إذا هم بلغوا رسالات الله وخشوا ربهم ولم يخشون أحدا إلا الله. فيا إخوة بارك الله فيكم، يكن منكم دائما على بال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. يكن منكم دوما على بال، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فكل منكم على ثغر من الثغور عليه أن يقوم بنصرة هذا الدين، بماله، بمنصبه، بكلمته، بسعيه في الخير. كل منكم على ثغر من الثغور، فليقم على هذا الثغر وليسد هذا الثغر أمام حملات الاستشراق الماكر، وأمام حرب الاستغراب اللئيم التي تريد أن تجتث الإسلام من أصله ومن جذوره. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فبارك الله فيكم، قوموا بما أوجبه الله عليكم من الدعوة إلى هذا الدين، ومن الدفع عن حياضه، ومن الدفاع عن محارمه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بلغوا دين الله لخلق الله، نوروا الناس بالفقه في الدين، ابذلوا ما تستطيعوا لنصرة دينكم، ولن يتركم الله عز وجل أعمالكم، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن الله لا يضيع أجر المحسنين ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ولأن النساء شقائق الرجال كما ورد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فيتوجه الخطاب لنساء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اللواتي هن خير أسوة لنسائنا، فما كان لنسائنا أن يتشبهن بامرأة من الفاجرات ولا بامرأة من البغايا ولا بامرأة أوروبية كافرة ولا شاربة من المنهج الأوروبي الكافر. ما كان لنسائنا أن يتشبهن بهؤلاء أبدا، إنما نسوتنا بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا يتأسين بخير أسوة نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما الخطاب الذي وجه لنساء النبي محمد؟ حتى تتأسى بهن نساؤنا، حتى تتأسى بهن نساؤنا، فهن خير أسوة لنسائنا. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك. وكانت أزواج النبي رضي الله عنهن وصلى الله على نبينا محمد وسلم قد تسرب إلى قلوب بعضهن من أمر الدنيا ما قد يتسرب إلى البشر، فهن بشر ويجري فيهن ما يجري في البشر. فطالبن الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام بمزيد من النفقة، واستكثرنهم واستقللن النفقة التي يعطيهن إياها عليه الصلاة والسلام. فنزلت آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك. يقول لهم ماذا؟ فقد أمر بتوجيه الخطاب بالكلام لهن والأوامر لهن في غير ما آية. في آية قال له: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وهنا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إن كنتن تردن الحياة الدنيا بما فيها من زخارف، بما فيها من متاع، فتعالين أمتعكن وأسرحكن أعطيكن المتعة التي لكن من المطلق. فالمطلقات لهن متاع بالمعروف حقا على المحسنين. فتعالين أمتعكن وأسرحكن أي وأطلقكن سراحا جميلا، سراحا بالحسن. فكذا شأن المؤمن: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. استدل بها بعض العلماء وعفوا من الناحية الفقهية على أن الطلاق المعلق لا يقع، لأن النبي لم يقل إن كنتن تردن الحياة الدنيا فأنتن طوالق، إنما قال فتعالينا، فرد الأمر ثانية إلى من بيده الساق، إلى من أخذ بالساق وهو الزوج. فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فماذا؟ لم يقل سأعطيكن المال الوفير ولا الثواب الجزيل في الدنيا، إنما وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه آية التخيير في كتاب الله، تلك الآيات الشهيرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بعائشة رضي الله عنها قائلا: يا عائشة إني مخبرك بأمر قد نزل علي أمر في كتاب الله، فلا تعجلي بالرد حتى تستشيري أبويك يا عائشة. قالت: وما هذا الأمر يا رسول الله؟ تلا علي آية التخيير التي قد سمعته. قالت: يا رسول الله فإني أختار الله ورسوله، أختار الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ولكن يا رسول الله لا تخبر بذلك امرأة من نسائك. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة، لا تسألني امرأة إلا أخبرتها. ثم دار النبي على نسائه يتلو عليهن آية التخيير، وكلهن يخترن الله ورسوله والدار الآخرة. هنيئا لمن سلكت هذا المسلك من نسائنا، فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة. هنيئا لمن سلكت هذا المسلك وآثرت دينها على دنياها. هنيئا لمن سلكت سبيل أمهات المؤمنين. هنيئا لها ثم هنيئا. هذا ولا يمنع أن تكون هناك امرأة في غير هذا الموطن آثرت دنياها على دينها، لكن ليس في آية التخيير، كابنة الجون التي دخل عليها النبي فقالت أعوذ بالله منك في مقام غير هذا المقام. قال تعالى وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فآثرت نساء النبي كلهن الدار الآخرة مع طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم وجه إليهن التكليف، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. أي ما دمتن قد اخترتن الله ورسوله والدار الآخرة فالطاعة في حقكن عظيمة، ثوابها عظيم، والمعصية في حقكن عظيمة، عقابها عظيم، لأن امرأة رسول الله ليست كامرأة غيره، فالعقوبات قد تتضاعف لقرائن تعتف بتلك العقوبات. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة وحاشاهن من ذلك يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أي في الفضل، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. هكذا نؤيت نسوة النبي عن الخضوع بالقول، فلا تخضعن بالقول. لماذا لا تخضع المرأة بالقول؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. هنالك أقوام في قلوبهم مرض، إذا خضعت المرأة بالقول لهم ظنوا أنها تريد منهم الفاحشة. هكذا يظن ضعفاء القلوب، ضعفاء الإيمان، إذا تكلمت المرأة بلفظ ظنوا منها أنها تريد الفاحشة. فلا تخضعن بالقول. ويطمع الذي في قلبه مرض، فشاء الله أن يكون من الخلق من في قلبه مرض، بل من في قلبه كفر. فالناس لم يخلقوا لشيء واحد، إنما هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، فجدير بالأخوات الفضليات وبالأمهات وبالبنات، جدير بالنسوة المسلمات ألا يخضعن بالقول دفعا لشكوك تتسرب إلى ضعفاء الإيمان فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، هكذا قال تعالى آمرا الفضليات، آمرا أمهات المؤمنين، ونساؤنا لأمهات المؤمنين تبع. وقلنا قولا معروفا، فأين هؤلاء النسوة اللواتي يظهرن على الشاشات وبالإذاعات خاضعات بالقول، مثيرات للفتن، ناشرات للفساد والعياذ بالله، فضلا عن تبرجهن. قال تعالى وقلنا قولا معروفا، هكذا قال ربنا في كتابه الكريم، وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن، لا تكثرن من الخروج ولا من الدخول لغير ما فائدة، لغير ما ضرورة، فقرن في بيوتكن. لماذا؟ المرأة عورة كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. لقد كلم موسى وسأل، سأل النسوة، سأل المرأتين اللتين خرجتا لسقيا الأنعام ما خطبكن؟ سألهن موسى عليه السلام، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نختلط برجال، لا نحتك برجال، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى ينصرف الرعاء. فلسنا من أهل الاحتكام ولا الاختلاط ولا الامتزاج بالرجال الأجانب، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وإن سألتنا أيها الرجل لماذا غرستن، فهذا جوابنا، حتى لا تظن بنا سوءا. وأبونا شيخ كبير، أبونا شيخ كبير طاعن في السن، لا يستطيع سقي الأنعام، وكما ترى هؤلاء الرجال قلت فيهم المروءة، فلم يقم ذو مروءة بالسقيا لنا. لا نسقي حتى يصدر الرعاء. عذرنا للخروج، أبونا شيخ كبير. هكذا اعتذرت المرأتان، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرق الشيطان. قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لا تسلكن في لباسكن ما كانت تصنع نسوة الجاهلية الأولى. كنا نخرجن كاشفات عن الصدور، كاشفات عن الشعور، وليست أمرهن على ما نقل في التفسير كما تصنع النسوة في زمننا من كشف الشعور والسيقان والأفخاد والتعري. تخرج المرأة وهي أمام أعينكم تمشي في الطرقات بقمصان النوم، مجسدة الجسم، كاشفة عن كل شيء في جسمها، أو تكاد أن تكشف عن كل ذلك، بلا نكير ينكر ذلك، وبلا خوف ولا وجل من رب العباد سبحانه وتعالى ولا من أهل القيم. هكذا تمشي النسوة في زماننا، إلا من رحم الله من الفضيات اللواتي امتثلن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هكذا عاد تبرج الجاهلية الأولى إلى زمننا، بلا نكير ينكر، بلا مانع يمنع، بلا أزاجر يسر. تتبرج النسوة تبرج الجاهلية الأولى، ويبارك ذلك، يبارك ذلك وزراء، يبارك ذلك كبراء، ويسمحون للمرأة تمشي بهذا في الطرقات، بل وينشرون في وسائل الإعلام الفاضحة المشينة، ينشرون تلك الصور، ينشرون مفاسد لا تتصور ولا تتخيل، لا يستطيع اللسان أن يذكرها، ولا نحب أن نشوش بها أذان إخواننا. كل ذلك يفعل بلا نكير ينكر، إلا غبرات من الأفاضل ينكرون ذلك، وإلا فسوات أعظم يشجع لذلك وينشئ لذلك السينمات ويشفر على إنشائها، وتنشئ لذلك المصائب وتمتلئ الشوارع والجامعات التي أصبحت أشبه بأوكار الطهارة، منها إلى أن تكون جامعات يفترض أن تبث الفضيلة. ولكن كل ذلك ذهب أدراج الرياح، كل الدعوات إلى الفضيلة تذهب أدراج الرياح، ويقوم قائمون وكلهم الله أمورا ينافحون عن الرذيلة ويهاجمون الفضيلة، لا يتجهون بالأموال ولا بالألسن ولا بالكتابات إلا إلى الفضيات، لمنعنا من ارتداء النقاب، لمنعنا من ارتداء لباس العفة ولباس الطهارة ولباس الحشمة. وينصب جام غضبهم في وقت تتضافر فيه جهودهم، جهود كل الوزارات لإمضاء ما يبثه الغرب الكافر من حرب الإيمان، ولما يبثه اليهود للصد عن هذا الدين. فأقوم أقوام إما تابعون للغرب الكافر بنشر الرذيلة في البلاد وبمنع الفضيات من دخول الجامعات أو المدن الجامعية، إلا أن كاشفات عن الوجوه، وبعد ما يدري ماذا سيكون إلا الله، وما يتوقع من هؤلاء الأشرار إلا ما يتوقع من أساديم الأرجاس الأنجاس الأتراك الذين كان يتزعمهم مصطفى بن كمال أتاتورك، الذي بدل نعمة الله كفرا. أضل قومه دار البوار، وسن أسوأ السنن في فصل الدين عن السياسة، وسن أسوأ السنن في التبرج وهجران لغة العرب، سن أسوأ السنن إذ أشفر النسوة في بلاده على نسخ غطأ الشعور فضلا عن أغطية الوجوه، وينقاد لذلك أقوام. ويتصور البعض أن المسألة مسألة خلاف فقهي لكشف الوجه، هل التغطية مستحبة أو غير مستحبة، وهل تغطية الوجه واجب أو ليست بواجبة، يتخيلون أن الأمر قاصر على هذا، وأخطأوا في هذا التصور، أخطأوا في هذا التصور. فالحرب دامية ولم تضع أوزرها، ولم تضع أوزرها إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، فضلال يبث وأهل كفر في أوروبا الكافرة وفي أمريكا الكافرة، ومن ورائهم يهود يحركون وسائل الإعلام لشغل الناس عما يريدون من تدمير المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، والذي صلت فيه أنبياء، والذي صلاة فيه تعدد 500 صلاة فيما سواه من المساجد. يبث اليهود قلاخل في بلاد المسلمين، وينجري وراءهم وأنس أقوام من أهل الإسلام كان من الجدير بهم واللائق أن يكونوا فاطنين متفطنين لإملاءات يهود، ولكن لا ادكار ولا اعتبار ولا اتعاظ. فتتضافر جهود وزارات بكاملها لحرب شعائر الدين الظاهرة، لحرب شعائر الدين الظاهرة، فلا يقلد ملتحن وظيفة من الوظائف، ولا إكان، ولا تدخل فتاة مدينة جامعية هكذا يحارب الدين، لا يدخل داخل المطار وهو ملتحي إلا ويتوقف وينظر أمره وشأنه ويحول إلى بلاده للتحقيق معه في بلاده. هكذا يحارب الدين فضلا عن شغل الناس بأشياء تافهة تضل الناس وتصرف الناس عن طاعة رب العباد، كمباريات الكرة التي أنفقت فيها الملايين بل المليارات لصد الناس عن الدين، فينشغل الملايين من البشر، قطعان ضل من البشر ينشغلون بمتابعة المباريات، ذلك اللعب وذلك العبث الذي يصرف الناس عن النافع في دينهم وعن النافع في دنياهم، وينقاد خلفهم ملايين البشر، وأصبح كل أب يرغب في أن يكون ولده لاعبا للكرة لما يأخذ من الثناء. وهكذا يمتزج الإسلام بالكفر في ملاعب الكرة، والقطيع الضال من البشر يقف مسلوب العقل يشجع ويصفق كالأبلة المجنون، بل حقيقة أمره أنه أبلة أشبه بالمجنون. هكذا يصنع ببلاد المسلمين، ولا مذكر يذكر، وفي كتاب الله مستجر، ولقد جاءوا من الأنباء ما فيه مستجر، ولكن أين من يستشر؟ أين من يتعظ؟ أين من يعتبر؟ أمة تقاد إلى الهاوية، ولكن ولله الحمد ثم أئمة هدى يكافحون أئمة الضلال إلى أن تقوم الساعة. قال عليه الصلاة والسلام في سنته الثابتة بل التي حكم عليها بعض أهل العلم بالتواتر، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهل ترضون لأنفسكم أن تكونوا من هذه الفئة المباركة الميمونة؟ أيها الإخوة، الثبات الثبات على طاعة الله عز وجل. أيها المسؤولون، يا من تقودون زمام هذه الأمة، أنتم مسؤولون بين يدي الله عن أممكم، أنتم مسؤولون بين يدي الله عن هذا الدين الذي يغيب، عن الفضيلة التي تضيع ويراد لها الإزالة، أنتم مسؤولون بين يدي الله عن ذلك. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هكذا يجب على الممكن له في الأرض. يا أهل العلم، يا خطباء المساجد، لقد أخذ عليكم عهد عظيم في آية من أشد الآيات عليكم، إذ الله ذكر للإسرائيليين فقال لولا ينام الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. بئس صنيع صنيع عالم يسكت عن تعليم الناس أمر دينهم عن نهي الناس عن المنكر. بئس صنيع صنيع لولا ينام الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لقد قال ربي جل في علاه مخبرا عن امر نسال الله المعافاه منهم لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فيا عباد الله قوموا بامر دينكم. اعلموا يا عباد الله يا من استقمتم على امره يا من اتبعتم الكتاب والسنه ان الله يدفع بكم عن هذه الامه العذاب. اعلموا ايها المسؤولون ان الله عز وجل يدفع عن هذه البلاد الشر بوجود اخوات فضيات مؤمنات فيها. والا لو ازلتم هؤلاء الفضيات لنزل العذاب عليكم. ان رب العزه قال في شمال مكة وما كانوا عليه من الشرك بين ربنا أنه دفع الشر عن أهل مكة لوجود أفاضل من أهل الإيمان وفضيات من المؤمنات. قال تعالى في كتابه الكريم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يقول علماؤنا وأئمتنا لولا وجود أهل إيمان فضلاء في مكة ولولا وجود نسوة مؤمنات إذا غزا المؤمنون مكة قتلوا إخوانهم لولا ذلك لو تزينوا لو انفصلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إن وجود أهل الفضل وقيامهم بما أوجب الله عليهم تحفظ به البلاد من تسلط الأعداء عليها. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استاموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا فلو تركوهم ما أرادوا لهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فيا أجهزة أمن الدولة ويا أيها الشرط اعلموا أن وجود بقايا من الصالحين في أوساط العباد وجود بقايا الصالحين ووجود الصالحات يؤمن الله به الدولة. ليست الشرط هي التي تؤمن بها الدولة إنما الذي يؤمن الناس طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن تكون قوة أبدا تؤمن البلاد إلا قوة الله سبحانه وتعالى. فحافظوا على أهل الفضل حافظوا على الفضيات من النسوة حافظوا على بلادكم آمنة مطمئنة مطيعة لله مطيعة لرسول الله يحفظ الله لكم البلاد ويعينكم على حفظها بإذن الله. فطاعة الله سبب لكل خير والبعد عن الطاعة سبب في كل شر نسأل الله سبحانه أن يحفظ هذه البلاد آمنة مطمئنة وأن يعين القائمين على أمرها على طاعة الله وعلى حمل الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الله المسؤولين ووفقهم لإقامة كتاب الله وإقامة سنة رسول الله. فوالله نريد لهم الهداية نريد لهم الاستقامة على أمر الله على كتاب الله على سنة رسول الله. فهذا خير لنا وخير لهم خير لنا جميعا وخير لبلادنا أن تحيا آمنة في ظلال كتاب ربها وفي ظلال سنة نبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يوفق المسؤولين لإصدار كل قرار يقرب من الله وللبعد عن كل قرار يباعد من الله سبحانه وتعالى. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وغارب ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وغارب انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم وفق المسؤولين عنا لاختفاء آثار كتاب ربهم وسنة نبيهم والدفاع عن هذا الدين. اللهم يا ربنا اصرف عنا وعنهم نزغات شياطين الإنس وشياطين الجن يا رب العالمين. اللهم يا ربنا من علينا بالفردوس الأعلى مع نبينا محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وفك أسرانا وأسرى المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين. اللهم فك أسرى المسلمين هنالك وفي كل مكان يا رب العالمين. أكثروا يا بارك الله فيكم من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد فإن صلاتكم تصل إليه فأرد عليكم مصليا مسلما. وأسأل الله أن يرزقكم حسن التأسي بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ألا وآخر الصلاة.